الشيخ عند الإعراب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نزلت في الطريق. تفضل. كيف حالك؟ طيب. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الشيخ في الإعراب في شريط مرة فيه تسريع يعني. نبغى شوي شوي. إن شاء الله. يفرقوا الشباب. عشان احنا فرقنا الشريط كاملة. إن شاء الله. شريطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي تنقسم على ثلاثة أقسام كما سيأتي: فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر عند البصريين. وأما الكوفيون فيقسمونها على قسمين: فعل ماض ومضارع فقط، لأن الأمر عندهم مقتطع من المضارع. والفعل يعرف أن يتميز عن أخويه الاسم والحرف. وقد ذكر المؤلف علامة مشتركة وهي قد. يعرف بقد، وقد تنقسم على ثلاثة أقسام: قد الحرفية وهي المذكورة هاهنا، قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، وقد الإسمية وقد الفعلية، وليس مقصودين هاهنا. وعلى كل حال تتميما للأقسام فنتكلم عنهما. قد الإسمية نحو قولك قد زيد درهم، بمعنى حسب زيد درهم. وقد الفعلية نحو قدني درهم، أي يكفيني درهم. هذه ثلاثة أقسام، والمقصود هنا قد الحرفية. وقد الحرفية تأتي للتحقيق نحو قد أفلح المؤمنون، وللتقريب نحو قد قامت الصلاة، وللتقليل نحو قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، ولها معنى آخر بكد. والسين ويعرف هذه مشتركة، قد علامة المشتركة بين الماضي والمضارع. قد قامت الصلاة دخلت على الماضي، وقد يجود على المضارع، وهي مشتركة بين الماضي والمضارع. وأما الأمر فلا تدخل فيه. والسين وهي علامة مختصة بالمضارع نحو قوله تعالى: سيقول السفهاء، وهي للاستقبال. وسوف وهي أيضا علامة مختصة بالمضارع، وفيها أربع لغات، وقد نظمها شيخنا عبد الباسط بأربع لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو. بأربع لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو. هذه أربع لغات تجدها في المغني عن محكم سوف وسوف وسيو في لسان العرب وفي غيرها. وهي مختصة بالمضارع نحو قوله تعالى: سوف أستغفر لكم. وتاء التأنيث، والفرق بينهما بين سوف وسين أن سوف أوسع في الاستقبال وسين أضيق، ولكن علتهم ها هنا غير موثوق بها. وهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا مختص بالمشتك لا بالحرف. هنا هي حرف زيادة المبنى لا معنى لها، وهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وتاء التأنيث وهي علامة مختصة بالماضي الساكنة أصالة، وكال تتحرك بالضمة كال تخرج، أو بالكسرة كال امرأة العزيز، أو بالفتحة كالتا أتينا طائعين. والساكنة أسفلة وإلا فهي تتحرك بالضمة والفتحة بالكسرة. وهذه علامة مختصة بالماضي. وبقي من علامة المضارع حرف الجزم كلم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي علامة مختصة بالمضارع. ومنه حرف المضارعة التي تختص به المضارع، يجمعها قولك أنيت أو نأيت أو أنيت أو نأتي أربعة. والفعل إذا رجعنا للإعراب، الواو عاطفة مبنية على الفتح، الفعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يعرف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود على الفعل. وجملة الفعل والنائب في محل الرفع خبر للمبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر جملة معطوفة في محل نسب على جملة قوله فالاسم يعرف. بيكت الباء حرف جر مبني على الكسر، قد في محل جر مبني على السكون لأن مرادنا لفظها لا معناها، على قاعدة إن الكلمة إذا أريد لفظها تكون علما، ولذا دخل عليها حرف الجر والحرف لا يدخل على الحرف. ولما كانت إذا قصدنا أنها كلمة أصبحت علما، ولذا دخلت عليه حرف الجر والحرف لا يدخل على الحرف. قد في محل الجر مبني على السكون، أو قد مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الأخير من عمل دون اشتغال المحل بسكون الأصل أي الحرفية، أما الآن فهي علم. وإن لم ترد الأصل تقول قد، يعرف بقد، قد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة باعتبار اللفظ لفظ قد. أو قد مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة لأنه اسم غير منصرف للعالمية والتأنيث اللفظي على إرادة الكلمة، كلمة كت. هذه أربعة تكفيكم. ومن جرى سكن من عمد الاشتغال المحل بسكن الحكاية كدين كد أربعة. وسوف والسين الواو عاطفة، السين معطوف والمعطوف على المير المير وعلامة جر كسرة ظاهرة لا إعراب لها إلا هذا لأنه دخل عليها عل. وسوف في محل جر معطوف مبني على الفتح، أو سوف معطوف مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على الأخير منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة بحركة الأصل لأن أصلها كان حرفا الآن أصبحت علم. أو سوف مجرور بالفاء وعلامة جره كسرة ظاهرة باعتبار اللفظ بلفظ سوف يعرف فعله. أو سوف مجرور معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية وتأنيث المعنوية باعتبار كلمة سوف. أربعة وكد وسوف عندها أربعة والسين واحد. وتاء التأنيث يا الواو عطفة تاء معطوفة المعطوفة على المجرور المجرور وعلى متجر كسرة ظاهرة، تاء مضاف تأنيث مضاف له والمضاف له مجرور المضاف وعلى متجر كسرة ظاهرة. الساكنة صفة وصفة يتبع الموصوف تبعه بالجر وعلى متجر كسرة ظاهرة. ومن قاعدة الصفة إذا كان النعت حقيقيا يتبع بأربعة من عشرة، هذه قاعدة كلية، إذا كان النعت حقيقي يتبع من عشرة أشياء بأربعة. إيش العشرة؟ الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية. تأخذ من الرفع والجر واحد، لأن الكلمة لا يكون في حالة واحد مرفوع ومنصوب ومجرور محال، تأخذ واحد. ومن التعريف والتنكير تأخذ واحد اثنين، ومن الإفراد والتثنية والجمع تأخذ واحد، ومن التأنيث والتذكير تأخذ واحد، أربعة فقط. وها هنا تاء التأنيث مفردة ومجرورة ومعرفة ومؤنثة، أربعة. تاء التأنيث، التأنيث مؤنث ومجرور بالإضافة ومعرف واصل. والحرف ما لا يصلح معه دليل اسمي ولا دليل فعلي. شيخ الفعل والفعل يعرفوا الجملة في محل ماذا يا شيخ؟ الجملة من المبتدأ من المبتدأ والخبر ومن الفعل والفعل في محل النصب معطوف على قوله فالاسم يعرفه، يعني فالاسم هذا الجملة منصوبة؟ جملة منصوبة، أقول لك فأقول لك الاسم في محل النصب معطوف على القول. الحرف ما لا يصلح معه دليل اسمي ولا دليل فعلي. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، ليس لها معنى في نفسها، لأنها إنما جعلت للربط بين الاسم والفعل. كلمة دلت على معنى في غيرها، مثلا من تدل على الابتداء، على ايه؟ ابتداء السير، ابتداء الأكل، ابتداء الصلاة، وليس لها معنى بنفسها. إلى الانتهاء الغاية، انتهاء السير، انتهاء القراءة، وانتهاء الآخرين، وليس لها معنى في نفسها، وإنما هي على معنى في غيرها. والحرف ينقسم على أقسام، حرف مختص بالفعل كالجوازم والنواصب كلم وألم وألم وإن ومن الآخري، والنواسب كأن ولن وإذن إلى آخره. ومختص بالحرف بالاسم كحروف الجر، ومشترك بينهما كهال وكاد وبال. وعلى كل حال إما مهمل أو عامل، عملي يختص بالفعل كالجزم، أو عملي يختص بالاسم كالجر، أو خارج عنهما كإن وأخواتها تشبها بالفعل يعمل عمل الفعل، وليس خاصا بالاسم ولا بالفعل، مشترك الرفع والنصب مشترك. هو أقسامه من إذا شفته من العدد فيه أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، لكن خماسي وما عداها رباعي وثلاثي رباعي كلا هلا كلا هلا ونحو ذلك، وثلاثي أجل ونعم وإن وأن وليت، والرباعي كثير لعل كذلك وكأن كذلك. ما لا يصلح معه أي ما لا يدخل عليه علامات الأفعال ولا علامات الأسماء. وإنما لم يجعلوا للحرف علامة وجودية لأنه يحصل الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان. إذا قلنا مثلا الحرف كان علامة للاسم وللفعل، وإذا جعلنا واحدا منهما علامة للحرف حصل الدور، يتوقف هذا بهذا وهذا بهذا. الدور توقف شيء على شيء وتوقف شيء على شيء. إذا جعلت الحرف علامة للاسم والاسم علامة للحرف دور، وإذا جعلت الحرف علامة للفعل والفعل علامة للحرف دور، والدور باطل. دورا سبك دورا معي جائز. الدور ينقسم على كلمين، مثلا أنت حينما ولدت تكون ابنا لأبيك وأبوك يكون أبا، هذا دورا معي. هذا البنوة والأبوة وجدت معا، هذا دورا معي جائز. دورا سبك باطل. والحرف كان علامة للاسم أولا، ثم كان الاسم ثانيا علامة للحرف دورا، هي باطل هذا. والتسلسل كمان باطل، لأن إذا قلنا الحرف علامة للفعل وعلامة للاسم وقدرنا للحرف علامة غيره، وهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج هذا إلى ما لا نهاية له، وهذا كمان باطل. وإنما لم يكن للحرف علامة لأنه يأتي فيه الدور والتسلسل وهما باطلان. قال ابن مالك أحوال الاسم والفعل والحرف كالجيم والحاء والخاء، الجيم لها نقط من تحت والخاء من فوق والحاء ما لها علامة، علامة وجودية، عدم هو علامة. ولذا قال حريري والحرف ما ليست له علامة وزدنا عليها ترك العلامة له علامة، والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. هذا هو. واحد من الإنسان أخذوه العسكري وقال له جيب هوية، ما عندي هوية. ليه؟ ترك الهوية علامتي، والناس كلهم أخذوا ترك الهوية. هذا هو الحرف، حرف حرف ترك الهوية علامتي. هو والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم حرف الجر ودخول الألف واللام والتنوين والربي، والفعل تكاد وسوف وزين وتأتى لتتاكد ولم. والحرف الواو عاطفة مبني على الفاتح، الحرف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تنبهوا في هذا فيما أقوال ما لا يصلح. والحرف مع ما اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبر مبني على السكون، أو ما موصولة موصوفة بمعنى لفظ أو شيء في محل الرفع خبر مبني على السكون. يصلح يصلح اثنين، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما لا لا نافية بطل عملها لدخولها على الجملة الفعلية بعد أن كانت مختصة بالاسم. يصلح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، معه مع منصوب على الظرفية وعلامة نصب فتحة ظاهرة مع مضاف الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر به محل جر مضاف اليه مبني جر الضم مجرور متعلق بلا يصلح دليل فاعل يصلح فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره دليل مضاف الى الاسم المضاف اليه والفعل معطوف وجمله الفعل والفاعل شيخ ولا دليل الفعل الواو عازفة لا زائدة جدا لتأكيد النفي ولو قال ودليل معطوف نعرفه لا زائدة جدا لتأكيد النفي دليل معطوف الفعل معطوف مضاف إليه وجملة الفعل والفاعل لا يصلح في محل الرفع صفتهما والحرف لفظ غير صالح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل اذا كانت ما موصوفه او في محل الرفع او صله الموصول لا محل لها من الاعراب والحرف الذي لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل هذه اعرابين موصوله موصوفه او ما مصدريه تصدر ما بعدها مملجات حرف مصدر لمملجات تكون وجملة لا يصلح من الفعل والفاعل صلة ما المصدرية ما وصلتها في تأويل المصدر خبر أو مبتدأ على حسب المضاف كيف والحرف علامته عدم صلاحية الاسم والفعل والحرف ما لا يصلح والحرف علامة نقدرها هنا ليه احتاج الى التقدير لئلا يخبر عن اسم المعنى باسم الذات والحرف عدم صلاحية الاسم والحرف حرف ذاته عدم مصدر ولا يقال زيد ضرب وإما ما ضارب او ضرب مقدر لا تقول زيد ضرب وانما تقول إما ضارب بالاشتكاك أو تقول ذو ضرب على حرف المضاف وهكذا ها هنا الحرف اسم الذات ولو أخبرته بالمصدر يتخرب المعنى ولذا نقدر إما من الأول أو من الثاني وإذا قدرنا من الأول علامة الحرف عدم صلاحية الاسم والفعل عليه وحذف المضاف علامة وأقيم المضاف إليه على الحرف مقامه أو الحرف من الثاني الحرف علامته عدم صلاحية الاسم والفعل والحرف معه وهذه الإعراب وإن كانت تثقل عليكم لا بد أن تعرفوها تثقل موصولة موصوفة سهلة والمصدرية إذا صدرت ما بعدها يكون مصدر وهذا المصدر لا يكون خبرا عن الحرف لأن الحرف ذات فذاك المصدر حدث ولا يقال زيد ضرب أو تقول ضارب أو ذو ضرب ولا يقال زيد أكل وإنما تقول ذو أكل أو أكل وهكذا ولا تقول زيد كرعة وإنما تقول قارئ أو ذو كرعة على حسب المضاف وكذلك الحرف علامته عدم صلاحية علامة الاسم والفعل الشيخ ذكرت موصولة كيف تعرف الشيخ موصوفة موصوفة لفظ ما موصوفة في محل الرفع خبر مبني على السكون وجملة لا يصلح في محل الرفع صفتها كيف والحرف لفظ غير صالح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كأنك قلت هكذا طيب باب الإعراب وأصل الباب ما يدخل به من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج هو اسم أوله وحرفه وآخره سواء ما اسم أوله وآخره سواء هو باب أوله باب وآخره باب ما اسم أوله وآخره سواء، وحقيقته ومجازه سواء. الباب الحقيقي ذاك الباب الذي يدخل باب المسجد وباب الدار، وهو يدخل في المسجد. وباب الكتاب كمان يخرج من هذا المسألة إلى هذه المسألة، يدخل حقيقته ومجازه سواء. ما اسم أوله وآخره سواء وحقيقته ومجازه سواء، هي لفظ الباب ما يتوصل به إلى الباب. متى بدأ هذا الباب؟ قيل إنه في زمن التابعين، أول من بدأه لا يعرف، ولكن في زمن التابعين، في زمن إمام مالك، الكتاب والباب. والكتاب أعم من الباب، والباب أخص من الكتاب، والفصل أخص من الباب، والتتمة والخاتمة والتنبيهات أخص من الفصل. الترتيب، كتاب أعلاه يدخل فيه الباب، وفي الباب يدخل فيه الفصل، وفي الفصل تتمة وتنبيهات وخاتمة وفائدة وغير ذلك، يدخل في الفصل. باب الإعراب، باب معرفة الإعراب، باب معرفة معنى الإعراب، فيه محذوفات، باب معرفة معنى الإعراب، مش الإعراب، باب معرفة معنى الإعراب. الإعراب يأتي في لغة العرب لسنا عشر معنى، منها الإزالة، ومنها التغيير، ومنها التحسين. أعربت الجارية إلى زوجها تحسنت، أعرب الرجل إذا اشترى فرسا عربيا، أعرب الرجل إذا ولد ولدا لونه لون العربي، ونحو ذلك 12 معنى. والموافق لهذا المكان إما التغيير أو الإبانة أو الإزالة، 3. باب الإعراب، الإعراب، قول. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل التي العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب تغيير، وفي هذا الكلام 3 اعتراضات. الأول قوله تغيير، والحق أن يقول تغير، وأما التغيير فهو فعل الفاعل. تغير آخر الكلمة، نفس التغير، لا تغير الكلمة. الإعراب هو تغير آخر الكلمة، هذه واحدة إشكال. وثانيا أواخر، وليس شرط الأواخر، يحصل بكلمة واحدة، وليس شرط جمعا، وإنما هو قال أواخر، لا لو كلمة واحدة، جاء زيد رأيت زيد، اعتراض الثاني. والثالث لاختلاف العوامل، وهذا كما معترض، لا يشترط أن يكون العوامل 3 ولا 4، يحصل بعمل واحد. 3 اعتراضات في هذه الكلمة، في التغيير بمعنى التغير، اختلاف العوامل بعمل يحتاج أواخر بآخر واحد. هذه 3 اعتراضات على المؤلف رحمه الله، وقد أجاب بعضهم بما لا ينفع. الإعراب تغيير، تغير أواخر الكلمة لفظا، كجاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا الزيد تغير. وكذلك عملوا غيرنا، جاء زيد يطلب على الفعلية، ورأيت زيدا على المفعولية، ومرت بزيد بالجر. تغير لفظي أو تقديرا، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، جاء موسى، ورأيت موسى، ومررت بموسى، وهكذا عيسى وليلى وميا ولبنى، هكذا قبل ميا وليلى وزينب وليلى ومية ولبنى هكذا. وفتى وليلى لفظا تغيير أو تقديرا، هذا اللي قلت لك. وإذا رجعنا لفظا أو تقديرا للعوامل يحتاج يرجع إلى العوامل وإلى الإعراب. لفظا كما قدرت لك من العوامل، أو تقديرا كأن تقدر لعامل زيدا زيد زيد قلت زيدا، رأيت زيدا أو كلمت زيدا شافت زيدا تقدره زيد جاء زيد هذا زيد وذهب زيد ونحو ذلك. وهكذا بالجر. بسم الله الرحمن الرحيم عامل مقدر، أقرأ بسم الله، أبدأ بسم الله، أكل أذهب بسم الله، عامل مقدر. هو إذا رجعته إلى العامل يكون زيدا طاهر وقتا وعيسا وموسى مقدر. الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وهذا يدل على أن الإعراب لفظي أو معنى. إعراب ينقسم إلى لفظي وإلى معنوي. إذا فسرنا أن الإعراب هو التغير يكون الربع والنسب والجر علامة للتغير وليس نفس الإعراب. وإذا قلنا الإعراب ما جاء به لبيان العوامل يكون الإعراب لفظيا. فيه عند البسطيين وفيه خلاف بينهما، بعضهم يقول الإعراب معنوي وبعضهم يقول لفظي. نرجع إلى الإعراب. باب الإعراب، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الإعراب. ها حرف تنبيه مبني على السكون، ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون. باب خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة دائرة، باب مضاف إلى مضاف إليه هذا باب الإعراب. أو باب فاعل لفعل محذوف تقديره تبع باب الإعراب ما تقدم. تبع فعل ماضي مبني على الفتح، باب فاعل مرفوع على مضاف إليه مضاف إليه ما تقدم. ما موصولة وموصوفة في محل النسب مفعول تبعه. تقدم فعل وفاعل صلة ما أو صفتها. تبع باب الإعراب الذي تقدم، تبع باب الإعراب لفظا متقدما. اثنين والمبتدأ المحذوف فاعل في المحذوف. أو يقرأ باب الإعراب، باب نائب فاعل لفعل محذوف تقديره يقرأ باب الإعراب. يكتب باب الإعراب، يقرأ باب الإعراب، يبحث باب الإعراب، يقرأ في لوم مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، باب نائب الفاعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. ثلاثة بالرفع. أو باب مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ باب الإعراب. اقرأ، اقرأ في لوم أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أنت، أنت برمتها ضمير منفصل في محل الرفع فاعل. هذه واحدة. أو أن ضمير منفصل في محل الرفع فاعل والتاء علامة الخطاب. اثنين. أو التاء ضمير المخاطب في محل الرفع فاعل دعمت بزيادة أن. ثلاثة أقوال في أنت. اقرأ. باب مفعول به منصوب وعلامة نصب مضاف إليه مضاف إليه. ثلاثة بالرفع واحد بالنسب. أو باب منصوب بنزع الخافته. انظر إلى باب الإعراب. انظر فعل وفاعل إلى باب فحذفت إلى وانتصب. تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار أي بالديار. تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. منصوب بنزع الخافته كلا هو قياس وكلا غير مقيس على خلاف العلماء. أو مجرور بحرف جر معطوفة مع بكاء عملها. أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت كليب أي إلى كليب. أشارت كليب بالأكف الأصابع. وعلى كل حال ثلاثة مرفوعة، اثنين منصوبة، واحد مجرورة، ستة؟ لا أربعة. ستة. نعم ستة. ستة. ثلاثة مرفوع. اثنين منصوب. واحد مجرور. هذه ستة كاملة. ولا نزيد عليكم بعد هذا. باب مضاف إلى مضاف إليه. والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة تجري كثرة واحدة في آخره. الإعراب. الإعراب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه متروكة واحدة في آخره. تغيير هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. تغيير خبر أو هو في محل الرفع مبتدأ ثاني. تغيير خبر المبتدأ الثاني والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ الأول. أو هو ضمير الغائب في محل الرفع خبر تغيير خبر بعد الخبر كما عرفتم في أولياء الكلام واللفظون. تغيير المضاف أواخر المضاف أواخر المضاف كلمة المضاف إليه والمضاف إليه مضاف المضاف على متجر كثرة في آخره. اختلاف العوامل. الاختلاف اللام حرف جر اختلاف مجرور بالله مع علامة متجر كثرة في آخره. الجر ومجرور متعلق بتغيير تغيير الاختلاف العوامل. اختلاف المضاف عوامل المضاف إليه والمضاف إليه مضاف المضاف على متجر كثرة في آخره. عوامل الداخلة صفة تبعه بالجر وعلى متجر كثرة ظاهرة في آخره. وهل يجوز هنا القطع أم لا؟ والصحيح أنه يجوز لأنها تعرف بدون صفة بخلاف العوامل. هذا يكفينا وإلا من وين نقطع. ولذا يقول العوامل الداخلة وهي الداخلة لو قطعته ما يمنعه في شيء. نعم المعامل معروف الاختلاف الإعراب وتغيير آخر الكلم. لو سكت بهذا ولو لم تقل الداخلة معناه صحيح ولا يجوز القطع. إنما يجوز القطع صفة أم موصوفها إذا كان الموصوف يعرف بدون صفة كبسم الله الرحمن الرحيم والله معروف بدون الرحمن الرحيم. وهكذا هنا العوامل الإعراب تغيير أواخر الكلم كيف الكفاية الداخلة غير خارجة هذا صفة كاتبة الداخلة ولا خارجة الداخلة عليها على شوف هذه على حرف جر مبني على السكون على الألف المبدلة ياء لأن أصلها على وإنما أبدلت ألفها ياء لئلا يلتبس بالفعل الماضي لو كيل علاها علاها يعلوها. هذه لا تجدها في النحو وإنما في اللغة في المشبه في مادة على هو الذي أعرب لنا وإنما كلفت ألف على وإلى عند الاتصال بالضمير الياء على لئلا يلتبس بالفعل الماضي لو كيل على وإلى لئلا يلتبس بالإله لو لم تغلب وقلت إله إله يكون إله هكذا إذا وجدنا إليها نعجبها. وأما هذه خزعة وإنما كلبت ألف على ياء عند الاتصال بالضمير لئلا يلتبس حرف الجر بالفعل الماضي إذ لو كيل علاها. ها ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل الجر مجرور بعلى مبني على السكون، الجر مجرور متعلق بالداخلة. مبني السكون مبني السكون عليها ها تكتب ألف هذه آخره ألف هو إيه؟ لا تقول على ها وإنما تقول ها هي ثنائي إيه؟ ثنائي هي لا تقول الهاء وإنما تقول ها لأنها ثنائي. لفظا أو تقديرا؟ لفظا تمييز منصوب وعلامة ظاهرة أو مفعول لفعل محذوف تقديره أقصد لفظا. أقصد في المضارع المرفوع فاعله أنا لفظا مفعول به أو لفظا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يلفظ لفظا أو يقدر تقديرا. يلفظ في المضارع المغير صيغة لفظ مفعول مطلق، تمييز مفعول فعل محذوف مفعول مطلق أو منصوب على الحال عملا بقول ابن مالك ومصدر منكر عليك بكثرة كبغتة زيد طلع. ابن مالك قال في يديه ومصدر منكر عليك بكثرة كبغتة زيد طلع. لفظا يعني ذا لفظ أو لافظا إذا كان المصدر حالا لا بد من التأويل بالمشترك أو العكس المضاف هذا معروف عندهم أو حرفات تقديرا معذوف والمعذوف على المنصوب منصوب بهذه الأوجه الثلاثة مفعول فعل محذوف تمييز منصوب أو منصوب على الحالية أو مفعول مضاف فعل محذوف أو منصوب بنزع الخافض في لفظ أو تقدير وأضيفت فيه وانتصب كما مر لك في قوله تمر ندي هذا ولم تعودوا كلامكم على جد حرام يا مرحبا لا تكثر يقتلك لا تكثر يخنقك لا تكثر أباك؟ نعم زيد أقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. أقسامه أي أقسام الإعراب أربعة أشياء لأنه إما علامة الفاعلية وهو الرفع أو علامة المفعولية وهو النصب أو علامة الإضافة وهو الجر وما بقي إلا الجزم. أقسام الإعراب أربعة وهذا يدل على أن الإعراب لفظي وإلا كان ينبغي أن يكون علامة أربعة وعلامة التغيير أربعة كان عقب أن يكون هكذا لأن الإعراب معنوي تغير آخر الكلم لذلك له علامة هو يضرب النصب والجزم وهو غير الموج فكان أقسامه أربعة فجعل نفس الرفع والنصب والجزم هو إعراب نفسه. رفع وهو علامة الفاعلية والابتداء وإنما يرفع المسند والمسند إليه المسند المبتدأ هو الفاعل ونائب الفاعل والمسند إليه هو الخبر أو الفعل المضارع تأخذ من هذا. والنصب والمنصوبات 18 المفعول به والمفعول مطلق والمفعول من أجله والمفعول فيه والحال والتمييز في بعض الأحوال والمستثنى في بعض الأحوال والمفعول المطلق ونحو ذلك. والخفض والجر هو إما بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية أو بالتوهم أو بالمجاورة ونحو ذلك. والجزم لابد أن يكون إما بالحرف أو بفعل باسم الشرط. من يعمل سوءا يجز به. من يعمل تدري ما يعمل بمن؟ من يعمل. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. ومهما تكن تدري ما بمهما. وإن تعفو تدري ما بإن. سواء كان بالحرف أو بالاسم أو بالعطف الجزم. ولكل واحد من هذه الأربعة لها علامات، وللرفع علامة، وللنسب علامة، وللخفض علامة، وللجزم علامة، لكل واحد منها عندها علامة. طيب أقسامه؟ أقسامه أربعة: رفع ونسب وخفض وجزم. أقسامه أربعة. أقسام جمع وأربعة مفرد. شوف هذه الإعراب. نعم. أقسام جمع، جمع كيس من أقسام، وأربعة مفرد. مثل أقسام. كيف تخبر هذا؟ أسماء العدد خارج. أو ما لا. مثل ما سبق أقسام ثلاثة. نعم. طيب كيف يخبر عنها يا شباب؟ كيف يخبر؟ يقول أقسامه. ما هو القول الصحيح هذا؟ أقسامه أربعات كذا. لا. كيف؟ أربعات كذا. أقسامه أنواع. أقسامه أنواع أو أصناف، ليس بالجمع. مش أربعة فقط. وهي أربعة بعد ذلك. أقسامه أنواع وأصناف وهي أربعة. يعبر بكلمة مستقيمة، مش واجب عليه أيات. أربعة. أقسامه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. أقسام مضاف الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم. أربعة خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة وإن لم يطابق. مرحبا. شيخ الواو في أقسامه. أقسام هذه الواو تكون استئنافية نحوية أو بيانية، والفرق بينهما أن الاستئناف النحوي وهي التي ما قبلها ليس لها عمل، واستئناف بياني ما وقعت جوابا لسؤال مقدر. ولما قال له الإعراب تغيير أواخر الكلمة تنبه على الفتوال كم هي، فقال أقسام أربعة. طيب يا شيخ في الدرس السابق عندهم قدم في قولكم وأقسامه الواو هنا عطف جمل بعد جمل. ها؟ عطف جمل بعد جمل. عطف الجمل تكون الواو. الواو. نعم عطف الجمل وتكون بياني. تكون بياني وتكون نحوية. أنت قال له قلت لك في ذاك الوقت بيانية ونحوية، قلت لك هنا ما تنبهت بيانية ونحوية اجتمع فيه. نعم. الآن إما استئنافية لا معنى لها من الإعراب أو بيانية، لأنها تصح أن يكون الجواب لسؤال مقدر. لما تكلم عن الإعراب أنه تغيير كذا وكذا وكذا، فقال له ما هي، كأنه قال له، فقال أكثر من أربعة. استئناف بياني هي الواقعة جواب لسؤال مقدر، واستئناف النحوي هي التي لا محل لها من الإعراب. هذا الفرق بينهما، وقد يجتمعان وقد ينفردان. وهي مثلا طيب رفع بدل تفصيل من مجمل او بدل بعض من كل، والبدل يتبع المدل تبعه بالرفع على مطلب المصدر الظاهرة. اربعة مجمل والرفع تفصيل، اربعة كل والرفع جزء. بدل تفصيل من مجمل او بدل بعد من كل اثنين، او خبر لمبتدا محذوف اذا قطعته احدها رفع، احد مبتدا مرفوع ها مضاف اليه رفع خبر. لكن على لغتي قطع انما وإنما يجوز القطع في الصفات والبدل إذا كان الموصوف أو المبدل معروفا. وهنا يعرف ما يعرف أصحاب أربعة من هو ما يعرف وحده. نقدر نقول يا شيخ أحدها رفعاً أو رفعٌ رفعاً رفعاً مثل ما عرفنا أعني هو هو أعني رفعاً مثل ما عرفنا أقصد رفعاً نعم أو أعني رفعاً أقصد في المضارع وفاعل رفعاً مفعول به منسوب على لغة ربيعة أو على عادة القدماء الذين يكتبون الإسم المنصوب المنون بصورة الرفع والجر. عادة القدماء العرب يكتبون الإسم المنصوب المنون بصورة الرفع والجر اللغة الربيعة كذلك. ونسب معطوف على المرفوع ومعطوف على المنصوب كذلك. أو خبر المتعلق المنصوب وثانيها نسب وخفض وجر ولا خفض. وخفض معطوف مرفوع أو منصوب أو خبر المتعلق ثالثها خفض. وجزم معطوف مرفوع أو منصوب أو خبر المبتدا المحذوف رابعها جزم. بل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. ما فيش تعب؟ نعم. مرحبا. فللأسماء هذا تفصيل لما تقدم من أنها لما تكلم أنها أربعة أراد أن يعرف مواضعها أن يبين مواضعها فقال إن هذه الإعراب الثلاثة تنقسم إلى اثنين مشترك ومختص. ثم المشترك هو الرفع والنصب والمختص بالاسم الجر والمختص بالفعل الجزم. مشترك ومختص والمشترك اثنين والمختص لهذا واحد ولهذا واحد هذا يبين. فللأسماء من ذلك كان حقه أن يكون من تلك ولكن عبر من ذلك باعتبار المذكور وإلا فهي أربعة لا يقال لها ذلك. وإنما ألف لام ذلك الكتاب ذلك الكتاب ما بعده مذكر وهذه من ذلك أي من تلك لأنه ذكر أربعة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كان عقوى يعبر من تلك ولكن عبر بذلك باعتبار المذكور وإلا مش كويس. من ذلك الرفع والنصب الرفع ظاهرا أو مقدرا جاء زيد وجاء موسى والفتى والنصب رأيت زيدا ورأيت موسى وعيسى والخفض مررت بزيد ومررت بالفتى وموسى وليلى وميا. إذا سميت ميا إيش هذا؟ فلا جزم فيها ولا جزم فيها لأنه تحصيل الحاصل لأن الاسم لو أدخلنا عليه الجزم يسقط التنوين. إذا نونا الاسم ثم أدخلنا الجزم تحصيل الحاصل هو رأيت زيدا زيدا عنده آخر ساكن وجاء زيد آخر ساكن مررت بزيد آخر ساكن والجزم إنما يدخل للسكون هو تحت العاتل ولذا لا يدخل فيه من أول هو مجزوم ساكن هو آخر ساكن مرحبا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك الرفع سيقول السفهاء سيقول والنصب لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى جزم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا خفض فيها ولا خفض ولا جر فيها لأنه لا يكون مسندا إليه لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى. مثلا إذا قلت مررت بزيدين وزيد مبتدع بالمعنى، المعنى زيد مبرور به. قرأت بسم الله، اسم الله مبتدع، اسم الله مجرور به، وهكذا، لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، ولذا لا يدخل الجر على الجزم على الفعل، لأن الفعل لا يكون مسندا إليه ولا مسند لا يكون مسندا إليه. مرحبا. فللأسماء من ذلك رفعها. الفاء فصيحية سميت بذلك لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقدره إذا علمت ما مر من أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع ونصب وجر، وأردت مواضع كل واحد منها فأقول لك للأسماء. للأسماء اللام حرف جر، أسماء مجرور باللام وعلامة جر كذا ظاهرة في آخره. الجار والمجرور خبر مقدم، الرفع والنصب والجر كائنات للأسماء. إذا أردت المطابقة، الرفع والنصب والجر كائنات للأسماء إذا قدرت بالمطابقة، أو كائنة كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم. إن قومي تحدثوا كل جمع مؤنث إذا قلت الرفع والنصب والجر كائنة للأسماء. من ذلك من حرف جر مبني على السكون، ذا اسم إشارة يشار بها للمكان البعيد بقرينة اللام، وإلا كان قريب. الكاف حرف، اللام حرف دال على البعد، والكاف حرف خطاب. الجار والمجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله، أي على الخبر، أو حال من الضمير المستتر في ذلك الخبر. الرفع والنصب والجر كائنات للأسماء على كونه من ذلك، على كونها من كائن من ضمير كائناتها، على كونها من ذلك. والحاصل إما متعلق بما تعلق به الجر والمجرور قبله، أو حال من الضمير المستتر في الخبر. الرفع مبتدا مؤخر، والنصب معطوف، والجر معطوف، والخفض معطوف. وجملة المبتدع والخبر في محل النصب مقول القول المقدر، فأقول لك. وجملة القول المقول جواب لإن المقدر أو إذا المقدر، إذا علمت أو إن علمت. والجملة مستنفة بعد هذا ولا جزمة. الواو عاطفة أو حالية أو استئنافية، تلك ثلاثة: عاطفة، حالية، استنافة. لا عاملة عمل إن، مبني على السكون، جزم في محل النصب اسم لا مبني على الفتح، وبني لتركبها مع لا تركيب 15، أو لتضمنها معنى من الاستغراقية لا من جزم، أو يتضمنها معنى آل الاستغراقية لا الجزمة. في بنائها ثلاثة أقوال: قيل لتركبها مع لا تركيب 15، هذا هو المشهور، وقيل يتضمنها معنى من الاستغراقية، وقيل يتضمنها معنى آل الاستغراقية. وخبرها قوله فيها، في حرف جر مبني على السكون، ها ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل الجر المجرور بمجرد سكون. الجر المجرور متعلق بواجب الحصول ليوقي خبرا للا. لا جزم كائن فيها. والجملة لا من اسمها وخبرها إما جملة معطفة إذا كانت الواو عاطفة، أو جملة حالية إذا كانت الواو حالية، أو جملة مستنفة إذا كانت الواو استنافية. كأنه قال: الرفع والنصب حال كونها غير مجزومة إذا كانت حالية، وإذا عطفتها لها أسماء الرفع والنصب والجزم والجر غير مجزومة. الرفع والنصب وجل وغير مجد متين. وإذا كنت مستنفة وهي وهي لا جزم فيها. يا مرحبا. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب. الراتبة للأفعال جر ومجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبر مقدما. الرفع والنصب متعلق آخر والجزم معطوف. وللأفعال من ذلك. لا ما أتجاوزها. أول المتابق ولا قبل المتلاع والخبر. للأفعال خبر مقدم الرفع والنصب والجزم متعلق آخر تعبك هذا. كائنات أو كائنة من ذلك من حرف جزم من جزم تكون زائد من كائنة يشار بها للمكان البعيد بكلمة الكاف بكلمة اللام. وأما الكاف للخطابي متعلق بما تعلق به الجار من قبله أو متعلق بواجب الحذف لوقوع حالا من الضمير المستتر في الخبر. الرفع مبتدأ والنصب معطوف والجزم معطوف وجملة المبتدأ والخبر في محل النصب معطوف على قوله فللأسماء. ولا خفض فيها. الواو عاطفة أو استنافية أو حالية ثلاثة. لا عاملة عمل إن مبنية على الفتح خفض في محل النصب مبنية على الفتح لتركبه مع تركيبة 15 أو يضم منها معنى من الاستغراقية أو يضم منها معنى على الاستغراقية. فيها جر ومجرور خبر لا وجملة لا من اسمها وخبرها إما معطوفة أو استئنافية أو حالية. هذه هي الأعاريب. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيكم. شيخ تعريف الإعراب مو عليه ثلاث اعتراضات؟ الإعراب لكن ما هو التعريف يعني جيد؟ الإعراب تغير مش تغيير. طيب تغير ايش؟ الإعراب هو التغير لا تغيير. وأما التغيير فعلنا مش نفس الإعراب. نحن الذي نغيره. الإعراب تغير نفس التغير. بنفسه الإعراب. نفس التغير هو الإعراب. وأما التغيير فهو فعل الفاعل الذي تعمله أنت. تنطقه هو.